أما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى. فالهدى كل الهدى اتباع القرآن. فهل ما حفظ القرآن يشمل هذا الواجب؟ كيف يكون الإنسان المسلم عائشا بكتاب الله عز وجل؟ فما هو موقفنا تجاه المشككين في الدين إن كانوا من الأقارب أو من الأصدقاء؟ كم هو يتناول الواقع؟ هل يحفظ من هم أصحاب الرسل ومن هم أصحاب الأيكة؟ فهل يقسم بالقرآن يتحتم علينا أن نتعلم؟ مجالس العلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، نحن بحول الله ومدده على موعد مع المجلس 16 من مجالس العلم، وما زلنا مع الدرس 3 من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما زلنا نتحدث عن أركان الإيمان بالله جل وعلا. أنهينا الحديث عن الركن الأول وهو الإيمان بالله، وأنهينا الحديث عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، وما زلنا نتحدث عن الركن الثالث ألا وهو الإيمان بالكتب. وقلت بأن الكتب والصحف التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله والتي برأها الله عز وجل من كل نقص ومن كل عيب، يجب علينا أن نؤمن بها وأن نعتقد اعتقادا جازما أنها جميعا منزلة من عند الله تبارك وتعالى على رسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنها كلام الله تبارك وتعالى تكلم بها على الحقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد. قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. ومنها ما أوحاه الله عز وجل إلى رسول من وراء حجاب، ومنها ما أوحاه الله عز وجل إلى رسول من البشر عن طريق رسول من الملائكة ألا وهو جبريل عليه السلام. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. نؤمن بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى على الجملة وعلى التفصيل الذي ذكره في قرآنه. فلقد سمى الله سبحانه وتعالى من هذه الكتب في القرآن الكريم التوراة الكتاب الذي أنزله على موسى، والإنجيل الكتاب الذي أنزله على عيسى، والزبور الكتاب الذي أنزله على داود، والصحف التي أنزلها الله على إبراهيم وموسى على نبينا وعليهم جميعا صلاة الله وسلامه. نؤمن بهذه الكتب ونعتقد أنها جميعا تتفق في دعوة الخلق إلى التوحيد الخالص، كلها بلا استثناء غايتها وهدفها دعوة الخلق إلى توحيد الرب تبارك وتعالى. وإن تفاوتت هذه الكتب فيما بينها في بعض الشرائع، قال جل وعلا: لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي، والأنبياء إخوة، أبناء علات، أبناء علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فنؤمن بأن كل هذه الكتب هدفها هو دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى توحيدا خالصا كاملا يليق بكماله وجلاله. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من هذه الكتب ومهيمنا عليها جميعا. قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن الكريم شاهد على هذه الكتب وحاكم عليها ومهيمن عليها، فما وافق القرآن منها صدقناه، وما كذب القرآن وناقض القرآن أنكرناه. لأن الله تبارك وتعالى يقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمن، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالقرآن الكريم حاكم وشاهد على كل هذه الكتب السابقة، نؤمن بمتشابهه ونعمل بمحكمه، نحل حلاله ونحرم حرامه، ونتبع حدوده، ونعتبر بقصصه وأمثاله. قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن القرآن الكريم هو الكتاب الذي جعله الله تبارك وتعالى آخر الكتب على آخر الأنبياء والرسل، وهو الكتاب الذي جعله الله تبارك وتعالى مهيمنا على كل هذه الكتب. ومن الإيمان بالقرآن الكريم أن نقبل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الإيمان بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله جل وعلا: فلا وربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. إذن من الإيمان بالقرآن أن نؤمن بكل ما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا بإيجاز شديد جدا في الإيمان بالكتب والصحف التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله. أما الركن الرابع من أركان الإيمان بالله فهو الإيمان بالرسل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا الركن لا يصح إيمان العبد إلا به، الإيمان بأنبياء الله ورسله، وهم كل من أوحى الله تبارك وتعالى إليهم وأمرهم بالبلاغ عنه لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. المشهور عند العلماء أن الرسول أعم من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، هذا هو المشهور عند العلماء، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وقالوا بأن الرسول هو من أمره الله عز وجل بتبليغ ما أوحى الله إليه. يعني الرسول هو ما أوحى الله عز وجل إليه بوحي وأمره الله بإبلاغه للناس. وقالوا أما النبي فهو الذي أوحى الله عز وجل إليه بوحي ولم يأمره الله ببلاغه. وهذا قول لا يستريح إليه القلب والعقل أبدا أبدا. فمحال أن يوحي ربنا تبارك وتعالى لنبي من الأنبياء وحيا ثم يكتم هذا النبي هذا الوحي في صدره، ويظل هذا الوحي حبيس صدر هذا النبي إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، دون أن يسمع الخلق أو دون أن تسمع أمة النبي من هذا الوحي أي شيء على الإطلاق. هذا أمر محال. ثم ألم يبين ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم أنه جل وعلا قد أوحى إلى الرسل كما أوحى إلى الأنبياء، أن الله جل وعلا قد أوحى إلى الأنبياء وأوحى إلى الرسل على السواء. قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. خلي بالك، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فهذه الآية نص صريح في أن الله تبارك وتعالى أوحى وأرسل الرسل والأنبياء، ثم بين نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة بيانا واضحا جليا في حديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وفي رواية في سنن الترمذي بسند الحسن أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء تدخل الجنة، ويدخل مع كل نبي الجنة من آمن به من أفراد أمته التي بعث فيها. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط دون العشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: وبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم. يعني رأى نبينا كوكبة عظيمة في طريقها إلى الجنة. قال النبي: فقلت: هذه أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه، ليست الأمة، هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى آخر الحديث. الشاهد واضح جدا أن الأنبياء بلغوا أقوامهم، ويدخل مع كل نبي من آمن به من قومه. ومن المعلوم أن الله لا يعذب قوما أو أمة إلا إذا أقام عليهم الحجة فبلغ عن طريق الرسول، فأرسل فيهم رسولا فبلغهم عن الله جل وعلا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل والأنبياء، فرأيت النبي ومعه الرهط. هذا ما من آمن بهذا النبي في هذه الأمة يدخل هذا العدد القليل مع هذا النبي الجنة. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يدعو نبي أمته بأسرها فتكفر كل هذه الأمة بهذا النبي ولا يؤمن به إلا رجل أو رجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. فشاهد صريح على أن كل نبي بلغ قومه، إذ أن الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد البيان والبلاغ، كما قال ربنا تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. لذا أرجح الأقوال التي يستريح إليها القلب والعقل والتي تتفق مع القرآن والسنة، أو أرجح الأقوال في تعريف الرسول والنبي، ما عرفه العلامة الألوسي رحمه الله تعالى، فقال: الرسول من أوحى الله عز وجل إليه بشرع جديد، والنبي هو من بعثه الله تبارك وتعالى ليقرر ويؤكد شرع من سبقه من رسول. الرسول يبعث بشرع جديد، والنبي يبعث لتقرير وتأكيد شرع ما سبقه من رسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني تحكمهم من السياسة، تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. ومن المعلوم أن جميع أنبياء بني إسرائيل بعثوا بشريعة ورسالة نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. إذن الرسول مبعوث بشرع جديد إلى قوم من الأقوام، والأنبياء يبعثون ليقرروا شرع هذا الرسول الذي سبق. هذا أرجح الأقوال في تعريف الرسول والنبي، والله تعالى أعلم. الإيمان بالأنبياء والرسل أصل عظيم من أصول الإيمان، لا يصح إيمان المرء إلا به. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا من حيث الأصل الإيمان، وإلا فإن الله فضل الأنبياء بعضهم على بعض. أما من حيث أصل الإيمان فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين لا نفرق بين أحد منهم، فمن كذب واحدا منهم فقد كذبهم جميعا، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا. قال الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وقد ذكرت أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوح عليه السلام، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما كذبوا إلا نوح، لأن من كذب نبيا فقد كذب جميع إخواني من الأنبياء. وقال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين. وقال جل وعلا: كذبت عاد المرسلين. وقال جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين. وقال الله تبارك وتعالى في آية واضحة حاسمة من آيات سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. آية حاسمة. فمن آمن بنبي وكذب نبيا آخر، ومن آمن بنبي وكفر بنبي آخر، فقد كذب وكفر بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. فنحن المؤمنين والموحدين نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. فلقد ذكر الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم 25 رسولا ونبيا نؤمن بهم على الجملة ونؤمن بهم على التفصيل. قال تعالى: رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بهم على الجملة وعلى التفصيل المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. ونؤمن أيضا بأن الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق، هم صفوة الخلق للرب تبارك وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله الخلق، خلق الله البشر، واصطفى من البشر الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ففضله على جميع خلقه. نواصل الحديث في هذا البستان الماتع، في بستان الإيمان بالأنبياء والمرسلين، وذلك بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. مجالس العلم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الجدول الأسبوعي لبرنامج مجالس العلم. السبت، الاثنين، الأربعاء. شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لفضيلة الشيخ محمد حسان. الأحد، الثلاثاء، الخميس، شرح متن الأجرمية للشيخ الدكتور حسن الحفظي. مجالس العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه، وبعد، فالأنبياء والمرسلون هم صفوة الله عز وجل من خلقه. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله تبارك وتعالى لا يرسل إلا من اصطفاه واجتباه من بين خلقه، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن يصطفي وبمن يجتبي. قال الله عز وجل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ونؤمن إيمانا جازما بأن الله تعالى قد افترض على العباد طاعة الأنبياء والمرسلين، وجعل طاعة الناس للأنبياء والمرسلين طاعة لرب العالمين. قال الله تبارك وتعالى حكاية عنهم: فاتقوا الله وأطيعون. تكررت هذه الآية الكريمة في سورة الشعراء 8 مرات، في قصة نوح، في قصة هود، في قصة صالح، في قصة لوط، في قصة شعيب. فاتقوا الله وأطيعون. فطاعة النبي طاعة للرب العلي، ومعصية النبي معصية للرب العلي. وقال جل وعلا في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله. فبالجملة طاعة الأنبياء والمرسلين افترضها الله تبارك وتعالى على عباده، وعلى قدر إيمانك بالله جل وعلا تكون طاعتك للنبي، تكون طاعتك للنبي، يكون امتثالك لأمره، يكون اجتنابك لنهيه، يكون وقوفك عند حدوده التي ما جاء بها إلا من عند الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله تعالى، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله جل وعلا. لذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. لا إله إلا الله. هناك صنف يأبى أن يدخل الجنة؟ نعم. من هو؟ قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، هكذا بأسلوب صريح مباشر. ومن عصاني فقد عصى الله. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن الأحاديث الرقراقة الجميلة ما رواه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن ملائكة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقهها، أي ليفقهها، ليفقه هذا المثل. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد فرق بين الناس، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، أي من أجاب هذا الداعي الكريم دخل جنة رب العالمين، ومن عصى هذا الداعي الكريم لن يدخل الجنة ولن يأكل من المأدبة ولن يستمتع بما أعد الله عز وجل فيها لأوليائه من النعيم. إذن طاعة النبي طاعة للرب العلي، ومعصية النبي معصية للرب العلي. هناك سؤال مهم يطرح الآن بل وبقوة، ويقول: أليس الانقياد للأنبياء في القرن الحادي والعشرين في عصر العلم والذرة، أليس الانقياد لمنهج الأنبياء والرسل يشكل حجرا على العقل البشري الجبار الذي استطاع أن يحول العالم كله الآن إلى قرية صغيرة بعد هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات؟ ألم تبلغ البشرية الآن مرحلة النضج والرشد؟ ألا يشكل هذا الانقياد للأنبياء والرسل حجرا على هذا العقل الجبار الذي صنع القنبلة النووية والذرية والهيدروجينية وصدر إلى السماوات أتوبيس الفضاء ديسكفري إلى غير ذلك من الأمثلة والنماذج؟ ونحن بداية لا ننكر ما وصل إليه العقل في هذا القرن العشرين والحادي والعشرين، لا ننكر أنه فجر الذرة وصنع القنبلة النووية والذرية وحول العالم إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم المواصلات والاتصالات، وليبدع العقل في هذا الجانب ما شاء له ربه أن يبدع فيه. لكن فليعلم العقل أنه لا يستطيع أبدا مهما كانت مرحلة نضجه ومهما كان تفوقه ومهما كانت درجة ذكائه، لا يستطيع العقل أبدا أيا كان أن يتعرف على حقائق الوحي الرباني، ولا يستطيع أن يتعرف على الذات والأسماء والصفات إلا عن طريق أو من طريق الأنبياء والرسل محال أن يتعرف العقل على الذات، على الأسماء، على الصفات، على الإيمان باليوم الآخر أبدا. هل هناك على وجه الأرض من هو أعقل من محمد رسول الله؟ لا والله. ومع ذلك ما استطاع نبينا بعقله الأزهر الأنور هذا أن يتعرف على حقائق الإيمان إلا بعد أن أوحى الله عز وجل إليه وهداه. تدبروا قول الله لنبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإذا أردتم أن تتعرفوا على حقيقة العقل البشري في هذا الجانب الإيماني والعقدي إن تحدى منهج الأنبياء والمرسلين، انظروا إليه ستجدونه في درك دني. انظروا إليه إن حاد عن منهج الأنبياء والرسل واستكبر على الانقياد لهذا المنهج، انظروا إليه ستجدونه في درك دني. فهناك عقل بشري عبد القمر، وهناك عقل عبد الكواكب، وهناك عقل عبد النجوم، وهناك عقل عبد البشر، وهناك عقل عبد الفئران، وهناك عقل عبد الأبقار، وهناك عقل عبد عضو الذكورة عند الرجل، وهناك عقل عبد عضو الأنوثة عند المرأة، وهذا عقل يقول لصاحبه هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. وهذا عقل آخر يقول آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. وهذا عقل يقول وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. وهذا عقل يقول أعطوني قلما أحمر لأصحح لكم به أخطاء القرآن. وهكذا هذه عقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. محال أن يتعرف الخلق على الرب بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، على الغيب، على الجنة، على النار، على الصراط، على الميزان، على الحساب، على القبر، على نعيمه، على جحيمه. محال أن تتعرف على كل هذه الحقائق العقدية والإيمانية والغيبية إلا من طريق الأنبياء والمرسلين. ومن رحمة الله بالبشر أن بعث فيهم الأنبياء والمرسلين ليذكر الرسل والأنبياء خلق الله تبارك وتعالى، ليذكرونهم بالله، لتأخذ الأنبياء والرسل بأيدي البشرية إلى الله جل وعلا لتعرفهم على الله سبحانه وتعالى. فمحال أن يتعرف العقل المجرد على الله إلا من خلال أنبياء الله ورسله بعد أن يوحي ربنا تبارك وتعالى إليهم ما يشاء. والسؤال المهم بعد ذلك ما هي وظيفة الأنبياء والرسل؟ أول وظيفة للأنبياء والمرسلين هي دعوة الخلق في الأرض إلى توحيد الحق تبارك وتعالى. ما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد، وما من رسول ولا نبي إلا وحذر قومه أول ما حذرهم من التنديد من الشرك. قال جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال ربنا جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الوظيفة الأولى لجميع الأنبياء والمرسلين هي دعوة الخلق إلى توحيد الحق تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أيضا من أهم وظائف الأنبياء والمرسلين البلاغ والبيان عن الله تبارك وتعالى، وهذه يا إخوة هي هداية الدلالة والتوفيق. فالهداية أربعة أنواع: هداية عامة وهي المذكورة في قول الله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه الهداية العامة. ووجدت أن لو فصلت أقسام الهداية فما أعظمها وأجلها، لكن الوقت لا يتسع. ثانيا هداية الدلالة والتوفيق، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين ووظيفة العلماء من بعدهم. هداية الدلالة والتوفيق أن يدل الأنبياء والرسل الخلق على الحق تبارك وتعالى، أن يبينوا لهم الطريق. قال الله عز وجل وهديناه النجدين، وقال الله جل وعلا إنا خلقنا الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله عز وجل هيأ الإنسان لسلوك النجدين أي الطريقين أي السبيلين، وقال سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقال الله لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال الله في حق الرسل وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فوظيفة الأنبياء البلاغ البيان، الدلالة أو الدلالة واللغتان صحيحتان بفتح الدال أو بكسرها، الدلالة أو الدلالة على الحق تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء، ويقول له في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لا تعارض بين الآيتين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية الدلالة والتوفيق، أما هداية الدلالة والبيان، أما هداية التوفيق فهي ليست لنبي مرسل ولا لملك مقرب، إنما هي ملك ربي تبارك وتعالى، وهي المرادة في قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو كانت هداية التوفيق بيد نبي لكانت بيد سيد الأنبياء، ولاستطاع أن يهدي عنه أبا طالب، لكنه ما استطاع، دخل عليه وهو على فراش الموت، والحديث في صحيح البخاري ليقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، وعند أبي جهل وعند أبي طالب، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال أبو جهل لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب بل هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ويقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما الهداية الأخرى فالهداية في الآخرة، نسأل الله عز وجل أن يهدينا في الدنيا والآخرة إلى صراط مستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا من وظائف الأنبياء والمرسلين البشارة والإنذار، رسلا مبشرين ومنذرين، فهم يبشرون من آمن بالله تبارك وتعالى وسار على ضربه فامتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند حدوده، وينذرون من عصى الله تبارك وتعالى ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه ولم يقف عند حدوده تبارك وتعالى. ومن وظائفهم أيضا بإيجاز شديد تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق، وهذا من أعظم ما بعث الله لأجله الأنبياء والمرسلين. والله سبحانه وتعالى يزكي نفوس البشر بهدي الأنبياء والرسل، فمحال أن يعيش الإنسان بهذا الجانب المادي بهذا الجانب الجسدي فحسب، فكما أن للبدن غذاء فإن للأرواح وللأنفس غذاء. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل وعلا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهم يزكون أنفس البشر بالأخذ بأيديهم إلى طاعة الله وإلى توحيد الله تبارك وتعالى. أيضا من الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن أكرمهم وأفضلهم على الله هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم وأنا أول شافع وأول مشفع وأنا أول من تنشق عنه الأرض أو من يشق عنه القبر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأرسلت إلى الخلق كافة وأحلت لي الغنائم وختم بي النبيون وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. ومن الإيمان بالرسل أيضا أن نعتقد أن أفضلهم وأكرمهم على الله تبارك وتعالى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتسع الوقت لتفصيل هذا. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بالإيمان به وملائكته وكتبه ورسله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأدعو ما تبقى من وقت يسير لأسئلتكم. نعم تفضل. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، ذكرت أن الأنبياء إخوة لعلات، فما المراد بعلات؟ نعم ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي، والأنبياء إخوة، أبناء علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال أهل اللغة المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أبناء علات، قالوا إذا كان الإخوة لأب واحد وأمهات شتى فهم أبناء علات. إذا كان الإخوة لأب واحد وأمهات شتى فهم أبناء علات، وإذا كان الإخوة لأم واحدة وآباء شتى، قد تتزوج المرأة أكثر من رجل، إذا كان الإخوة لأم واحدة وآباء شتى فهم أبناء أخيار في اللغة، وإذا كان الإخوة لأب واحد وأم واحدة فهم أبناء أعيان في لغة العرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يعلمنا، وأن يرزقنا قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنة ذاكرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر في الإيمان بالرسل، وإلا فإن الموضوع طويل جليل، ونواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس العلم.